الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا كانت لهم جنة قل

Thank you. الجنة والله. بسم الله ذكر رحمة رب

إني نذرت للرحمن Yeah. صدق الله.